أصل، ولكن لما صارت السلام على الناس مع الأنبياء صارت خاصة بأهل البدع الذين هم الرافضة والشيعة، صار الإنسان هذا مطالب أنه يخالفهم. بالتالي لو سمعت واحد قال لك علي عليه السلام مباشرة تشك بأنه ماذا؟ هو شيعي، صح ولا لا؟ فلذلك يشهد الإنسان الصلاة والسلام على غير الأنبياء عليهم السلام. قالوا على سائر النبيين والمرسلين، طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضائل لله، لذلك جاء عند ابن حبان في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل لم يدق عنده ولم يصلي عليه. البخيل يعني الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلف شيء. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ولا علم جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم فجعل بك في صلاتي أي في دعائي؟ قال: ما شئت. قلت: النصف. النصف. قال: ما شئت من ستة فهو خير لك. قلت: الثلثين. قال: ما شئت من ستة فهو خير لك. قال: قلت: أجعل لك صلاتي كلها، يعني بدل ما أقول يا ربي أعطيني هب لي، يعني أجلس فقط أقول: اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، يعني الشيء اللي كنت راح تدعي فيه الله عز وجل يعطيك إياه حتى ولو لم تسألك. والأمر الثالث هذا يزيد الجائزة القروية غفران الذنوب. ولذلك قيل: من أتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جعل له من كل غم فرجا، أو جعل له من كل كرب مخرجا، ومن كل هم فرجا. هذا ثابت بنص الحديث وايضا في الواقع التجربة، لان الانسان ما الم به مصيبه ولا امر وداوم على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فهو جاعل في حديث ثابت. ولذلك اذكر يعني في يوم من الايام قبل شهر او شهرين جاءني احد الاخوه التقيت به في مكه المكرمه، فجاء وانا لا اعرف، فأول ما رأني تضرعني واحتضنني كأنه ما يعرفني وزيد على معرفة. فلما سألته يعني من أنت؟ قال: يا شيخ لا تعرفني، أنا أعلم. يقول: جئت لك في يوم من الأيام قبل سنوات في مسجد فلان وألقيت عليه محاضرة، وكان مما ذكرت له فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت لنا بعض الفضائل. قال: ومن كان حاضر وأنا كنت حاضر؟ قال: وانا صاحبي في ذلك الوقت قرابه 10 سنوات او مده ما اتاني الولد، يعني عقيم لم يوصل ذلك الولد. قال: فلما خرجنا من المسجد تعاهدنا انا وابي وامي واهل بيتي اننا ماذا؟ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه المساء ولا نقوم. فيقول: والله الذي لا اله الا هو، ما اتينا شهر في اليوم الثلاثين الا وزوجتي حامل. طبعا هذا اقوله ليس من باب التفضل ومن باب اذاعه الفضائل، وانما من باب التذكره والموعظه. فالانسان اذا داوم على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم الا اعطاه الله عز وجل ما تمنى افضل مما يتمنى. ايضا مما يذكره في اختم هذه الموعظه ان الامام النووي والذي نحن بصدد شرح كتابه الموفق يذكر أنه اشترع في يوم من الأيام ذكر في مقدمة كتاب الأذكار في غيرها من المواطن أو في بستان العارفين، المهم ذكرها في موطن من المواطن، يقول: التقيت برجل يطوف بالبيت في موسم الحج. قال: فبدل أن يكبر ويكبر، فإذا الإنسان لما يطوف يجمع بين تلاوة القرآن وبين الدعاء، إذا كان بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه الشاهد. قال: ولكن هذا الرجل يقول الامام النووي كان لا يرفع رجلا ولا يضع القران الا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يقول اي شيء الا اللهم صل وسلم. قال: فلما كان من طوافه اقتضى قلت له: يا ابن اخي الا تحسن غيرك؟ يعني ما عندكش ادعيه اخرى الا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله ان لي قصه أو عندك أو إن لي مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصة قصة عجيبة. قال فقلت ولدي، قال لقد جئت أنا وأبني على الحج، يعني من بلد قصير إلى بيت الله الحرام للحج. جاء قال وأنا اضطررت إلى لأبي قد اعتل، يعني مرض، ثم ازداد عليه المرض. قال فلما اقترب بالليل فاضت روحه إلى بلدي، يعني توفي. قال فلما أصبحنا فإذا بوجه أبي والعياذ بالله أسود مثل الغراب، أسود مثل الغراب. طبعا يستدل بعض العلماء أن من علامات سوء الخاتمة هو اسوداد الوجه ليس على إطلاقه. نعم. قال ففزعت فزعا شديدا وحزنت حزنا لا يعلم إلا الله عز وجل، يعني كيف الله عز وجل يختم بهذه الخاتمة. قال وأنا قد انهارت دموعي اشتد كربي، لم أشعر بنفسي إلا وقد غفرت، يعني من النوم من شدة التعب والنوم. قال فلما كنت نائم فإذا بي أرى رجلا كأحسن الرجال وجها يتلألأ نورا. قال ما يعرف؟ قال فجاء فمسح على وجه أبي فإذا به أبيض مثل الثلج يتلألأ. قال ثم انصرف فهرعت أجري خلفه فقلت يرحمك الله من أنت؟ قال فالتفت فقال أو ما عرفتني؟ قلت لا والله. قال أنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت ولم أعرف هذا؟ إيش أعرف هذا معك؟ قال لقد كان والدك مما يكثر الصلاة والسلام عليه. قال فلم استيقظ فإذا بوجه أبي يتلألأ نورا كما رأيته في منامي. قال فأنا منذ تلك الساعة لا أزال أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ومسائي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سبحان الله.